ما هي؟ نعم مثنى مثنى ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة. هل تثبت فيها الحكم في التعدد؟ هل إيش؟ يثبت فيها الحكم في التعدد أجل من أربعة؟ لا لا لا مثنى وثلاثة وربع. نعم. وجد يعني نرى معيبة وما تدري مثلا بعيب يعني قلنا أن ليس له شيء إذا كانت لا تدري لا هي ولا وليه ولا ولي. طيب إن كان رجع كلام قال أنا ما بس ها؟ كيف؟ رجع في كلام شلون؟ يقول ما بس ما خلي زوجتي معايا فقير ما يقدر يزوج مرة ثانية. وش قال؟ يرجع زوجتي مرة ثانية. ها يعني بعد ما فسخ بعد ما فسخ هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسخ بناء على أنه سيحصل له مهر فلا فسخ، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسخ. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم بالعيد. إذا كان الواقع يكذبها فإنه لا يقبل قوله. مثلا في وضع ما تطلع عليه. إيه؟ ما تطلع عليه ما تدري. ما لها بينة. ما لها بينة ولا بينة على المدعي. ولا بينة. إيه لكن الأصل عدم العلم. عندنا أصل. فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون. لكن ما يطالب لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. هنا نعم إذا إيش إذا حدث له المرض هذا بعد الوضع نعم فإن حدد فإن قال أعطتها فإن سيزول فإن ننتقل نعم لكن إذا قال الطباء سيزول مثل بعد عشر سنوات لا هذا لا الحق في الفصل ها تحديد سنة سنتين ما يزيد على سنة بدأ عمر أجله سنة لا يزيد على سنة سنة يعني الاحتمال أن نقول الأطباء يختلف ربما يقرر الأطباء أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعافية سنة وشهر نعم يفتر بعد سنة وشهر وهذا مدام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنة متبعة نعم. بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب نعم. ففسخ العقد وكلما تزوجها رجل تركها يعني ما هذا يدعيه للزنا بدل يعني كلما تزوجت تترك يجيب الله أحد يصبر العيب يجيب الله أحد يصبر عليه وإذا لم يتيسر فسأل الله له فرج ومخرج لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله به مثله متكافئ ها متكافئ ها متساوي طيب هل لها الفصل هي أو هو ليس لها الفصل هي متساوي اي وش تقول منها لا العكس يا ليس لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا احد انفصل لانه اذا قال سافسخك لعيبك قالت انت مثلي نعم وقال بعض العلماء بل لهم الفصل لان الانسان يانف من عيب غيره ولا يانف من عيب نفسه وهذا صحيح يعني لا يمكنك مثلا ان تباشر الاستنجاء من رجل ولا لا لكن من نفسك تباشر بكل سهوله ولا ترى في أي شيء نعم الشخص الله ذكرت أن إذا كان يعلم الزوج بالعين وإذا خلى بها يحق وإذا خلى بها يحق له أن يسخ العقل لا إذا علم بالعيب قبل العقل ما له فصل نعم شكرا الله فيك في حديث أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني فصدقني وعد فأوفى فما هو الوعد الذي أوفى به ما أدري شو الوعد شيخ انا نادر نعم شيخ قلنا ان المراه اذا الحديث في البخاري ممكن تراجع الفتح نعم قلنا ان المراه اذا وجدت العيب في الرجل ان كان قبل الدخول والخلوه فلها يعني فليس لها المهر